الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه أيام عشر ذي الحجة قادمة علينا، وليس هناك من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام. وحول العمل الصالح والباقيات الصالحات يدور درسنا هذه الليلة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. مردا يعني عاقبة ومرادا على صاحبها. أما بالنسبة للباقيات الصالحات فهذه طائفة من أقوال المفسرين في تفسير هذه الكلمة. قال ابن الجوزي رحمه الله: والباقيات الصالحات فيها خمسة أقوال، أحدها أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والثاني أنها لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا قوة إلا بالله، والثالث أنها الصلوات الخمس، والرابع أنها الكلام الطيب، والخامس جميع الأعمال الحسنة. وقال الشيخ صديق حسن خان رحمه الله في تفسير فتح البيان: الباقيات الصالحات أي أعمال الخيرات التي تبقى له ثمرتها أبد الأبد، وهي ما كان يفعله فقراء المسلمين من الطاعات. وقال في البحر المحيط: الباقيات الصالحات قال الجمهور هي الكلمات المأثور فضلها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال ابن عباس وابن جبير وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل: هي الصلوات الخمس. وعن ابن عباس أنه كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة، ورجحه الطبري. وعن قتادة: كل ما أريد به وجه الله. وعن الحسن وابن عطاء أنها النيات الصالحة، فإن بها تقبل الأعمال وترفع. ومعنى خير عند ربك ثوابا أنها دائمة باقية، وخيرات الدنيا منقرضة ثانية، والدائم الباقي خير من المنقرض المتفضي المنقضي. وقال القرطبي رحمه الله عن ابن عباس أنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. وقال ابن زيد ورجحه الطبري وهو الصحيح إن شاء الله: لأن كل ما بقي ثوابه جاز أن يقال له هذا، يعني أنه من الباقيات الصالحة. وقال علي رضي الله عنه: حرف الآخرة الباقيات الصالحات. وقد قيل إن الباقيات الصالحات هي النيات والهمات، من هم بحسنة والنية الحسنة، لأنها بها تقبل الأعمال وترفع، قاله الحسن. وقال عبيد بن عمير وهو قول فيه غرابة في تفسير الباقيات الصالحات: قال هن البنات، يدل عليه أوائل هذه الآية. قال الله تعالى: المال والبنون يعني الذكور، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ثم قال: والباقيات الصالحات يعني البنات الصالحات، هن عند الله لآبائهن خير ثوابا وخير أملا في الآخرة لمن أحسن إليهن. ثم استدل القرطبي رحمه الله بحديث عائشة المرأة التي دخلت عليها المرأة التي دخلت عليها وهي مسكينة ومعها ابنتان لها، فأعطتها عائشة تمرة كانت عندها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فامتدح هذا الفعل: ومن عال هؤلاء البنات وابتلي بشيء منهن فصبر فإن الجنة ثوابه. وقال الآلوسي رحمه الله في هذه الآية: في حديث فيه أن الباقيات الصالحات هن بعض الأذكار، قال: الباقيات المفيد للحصر بعد التخصيص، قال: وهن الباقيات، هذه الأذكار، وهن الباقيات المفيد للحصر بعد التنصيص على ما لا عموم فيه. وأيما كان فالباقيات صفة لمقدر، يعني كالكلمات أو الأعمال، يعني الأعمال الباقيات الصالحات أو الكلمات الباقيات الصالحات. فما هي الباقيات الصالحات؟ الباقيات صفة، أين الموصوف؟ محذوف تقديره الكلمات أو الأعمال. وكذا تدخل أعماله قراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دخولا أوليا، فإن لهم من كل نوع من أنواع الخيرات الحظ الأوفر. أما ابن كثير رحمه الله تعالى فكان من أكثر المفسرين نقلا للآثار والتفسير في هذه الكلمة في سورة الكهف الباقيات الصالحات، وبعد أن ساق أقوالا كثيرة وآثارا في هذا ساق رواية الإمام أحمد رحمه الله عن الحارث مولى عثمان رضي الله عنه يقول: جلس عثمان وجلسنا معه فجاءه المؤذن فدعا بماء في إناء أظنه سيكون مد وهو كيل عند أهل الحجاز، فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءي هذا، ثم قال: من توضأ وضوءي هذا، ثم قام فصلى، ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينها وبين الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهر، ثم صلى المغرب غفر له ما بينها وبين العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبح غفر له ما بينها وبين العشاء، وهي الحسنات يذهبن السيئات. قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: رجال ورجال الصحيح غير الحارث بن عبد الله مولى عثمان وهو ثقة. وختم ابن كثير كلامه في هذه الآية بقوله: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال الصالحة كلها، واختاره ابن جرير رحمه الله تعالى. وقد ثبت حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباقيات الصالحات، وهو ما رواه النسائي والحاكم عن أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا جنتكم من النار. وفي رواية الحاكم قالوا: من عدو يا رسول الله؟ قال: بل من النار. قال: من النار. قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. وصححه الألباني في صحيح جامع الصغير. وقال الشوكاني رحمه الله بعدما نقل آثارا: وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: كل شيء من طاعة الله فهو من الباقيات الصالحات. وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: وأقوال العلماء في الباقيات الصالحات كلها راجعة إلى شيء واحد، وهي الأعمال التي ترضي الله، سواء قلنا إنها الصلوات الخمس كما هو مروي عن جماعة من السلف منه ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو ميسر وعمر بن شرحبيل، أو أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعلى هذا القول جمهور العلماء. وجاءت أحاديث مرفوعة عن أبي سعيد الخدري وأبي الدرداء وأبي هريرة والنعمان بن بشير وعائشة رضي الله عنهم والنعمان بن بشير وعائشة رضي الله عنهم. ثم قال الشنقيطي رحمه الله: قال مقيده عفى الله عنه، يعني نفسه. التحقيق أن الباقيات الصالحات لفظ عام يشمل الصلوات الخمس والكلمات الخمس. ما هي الكلمات الخمس؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سواء الصلوات الخمس أو الكلمات الخمس المذكورة وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله تعالى، لأنها باقية لصاحبها غير زائلة ولا ثانية كزينة الحياة الدنيا، لأنه قال في سورة الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني لكنها تفنى وتبيد، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، لأنها باقية لصاحبها غير زائلة ولا ثانية كزينة الحياة الدنيا، ولأنها أيضا صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالى. وقال القاسمي رحمه الله في تفسير محاسن التأويل: وقع في كلام السلف تفسير الباقيات الصالحات بالصلوات وأعمال الحج والصدقات والصوم والجهاد والعتق وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتبقى ثمراتها الأخروية من الاعتقادات والأخلاق والعبادات الكاملات خير عند ربك من المال والبنين في الجزاء والفائدة، وخير مما يتعلق بهما من الأمل لأن الناس الإنسان في الدنيا يأمل آمال، عنده آمال، لكن الأمل في هذه الأعمال الصالحة خير من الأمل في الدنيا، فإن ما ينال بهما من الآمال الدنيوية أمرها إلى زوال، وما ينال بالباقيات الصالحات من منازل القرب الرباني والنعيم الأبدي لا يزول ولا يحول. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تيسير كلام المنان: وإن الذي يبقى للإنسان وينفعه الباقيات الصالحات، وهذا يشمل جميع الطاعات الواجبة والمستحبة من حقوق الله وحقوق عباده من صلاة وزكاة وصدقة وحج وعمرة وتسبيح وتحميد وتهليل وقراءة وطلب علم نافع وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلة رحم وبر والدين وقيام بحق الزوجات والمماليك والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخير إلى الخلق، كل هذا من الباقيات الصالحات، فهذه خير عند الله ثوابا وخير أملا فثوابها يبقى ويتضاعف على الآباد، ويؤمل أجرها وبرها ونفعها عند الحاجة. هذه بعض أقوال المفسرين في الباقيات الصالحات. فإما أن نقول هي الكلمات الواردة في هذا الحديث الصحيح الذي ذكرنا، أو أنها كل أعمال البر والخير. والملفت للنظر في الذي يقرأ القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكرا كثيرا جدا، وكذلك من عمل صالحا ورتب على للذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذي عمل صالحا أجورا عظيمة ومكافآت جزيلة جدا. فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى في القرآن: وينبغي أن تحرك هذه الآيات النفوس وتحدوها إلى هذه الأعمال الصالحة. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة لهم جزاء الضعف. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وقال للنسوة: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. هذه بعض الآيات التي فيها ذكر جزاء العمل الصالح. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فحدث عنهم في أجورهم وثوابهم مما ذكره الله في كتابه، ومن ذلك قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، وفي آية أخرى لهم أجر غير ممنون، وفي آية في روضات الجنات يدخلهم ربهم في رحمته. لندخلنهم في الصالحين، لنبوئنهم من الجنة غرفا فهم في روضة يحبرون يسمعون الغناء اللذيذ هذا بعض ما ذكره الله في كتابه في أجر الذين يعملون الصالحات ومن عمل صالحا. وهذه هي الباقيات الصالحات، هذه الأعمال الصالحة هي الباقيات الصالحات التي يبقى أجرها عند الله ذخرا لصاحبها يحفظ حتى إذا جاء يوم القيامة وجده عنده، فيؤتى كتابه بيمينه ويدخل الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى جزاء لهذه الأعمال الصالحة. أما الأعمال الصالحة فهي كثيرة جدا، والذي يستعرض القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يجد من الأعمال الصالحة ما لا حصر له، أبواب مختلفة وأعمال متنوعة وأجور عظيمة لهذه الأعمال الصالحة، وسنذكر إن شاء الله في هذا الدرس طائفة من الأعمال الصالحة في أبواب متنوعة من العبادات والمعاملات وغيره والأخلاق والآداب. ولكي تهفو النفوس إلى هذه الأعمال وتتحمس وتتوقد الهمم والعزائم لمواقعتها وفعلها، فهذه الأحاديث التي سنذكرها إن شاء الله فيها ذكر للجزاء والثواب، والله سبحانه وتعالى ذكر الجزاء والثواب لكي يتحمس العباد. وما عيشنا في هذه الدنيا أيها الإخوة إذا لم يكن لأجل الأعمال الصالحة؟ وما قيمة أعمالنا وأوقاتنا إذا لم يكن تكن مملوءة بالأعمال الصالحة؟ وبأي شيء ندخل الجنة بعد رحمة الله إلا بسبب أعمالنا الصالحة؟ وما الذي ينجينا من نار جهنم التي حرها شديد وقعرها بعيد إلا الأعمال الصالحة؟ وما الذي يثبت أقدام المؤمنين على الصراط فلا تزل وتقع في النار إلا الأعمال الصالحة؟ وهذا العمل هو مقتضى الإيمان، فلا إيمان بغير عمل. والله سبحانه وتعالى ذكر لازم الإيمان بعد ذكر الإيمان كثيرا جدا في القرآن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات عدد كثير جدا في القرآن، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد من الأعمال الصالحة. وهذه الأحاديث التي سنذكرها من أقوال صلى الله عليه وسلم مما ذكر أهل العلم صحته، وهي من الأحاديث الصحيحة التي صحها بعض أهل العلم على الأقل، سيكون فيها دافع وباعث وتحميس لأجل لفعل هذه الأعمال والقيام بها. فمما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الأعمال الصالحة الطهارة والوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وأيما رجل قام وهو يريد الصلاة فأفضى الوضوء إلى أماكنه سلم من كل ذنب وخطيئة هي له، فإن قام إلى الصلاة رفعه الله تعالى بها درجة، وإن رقد رقد سالما. الوضوء لقيام الليل والوضوء للصلوات. وروى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فهذا أجر الصلاة الطهور والصلاة. وأما السواك وفي قيام الليل بالذات، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، يستعمل السواك ويتسوك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل كما الملك. يطوف الملك بالمصلي، فإذا قرأ القرآن وضع الملك فمه على فم المصلي. المتسوس المتطهر لا تخرج آية من فم المصلي إلا دخلت في فم الملك. وأما الأذان فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم الأول، والمؤذن يغفر له مد صوته، مد صوته يغفر له مد صوته. المغفرة ما حجم المغفرة؟ مد صوته. ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه، وله مثل أجر من صلى معه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. أما هذا من يؤذن ولو أذان واحد يحصل له هذا الأذان. طيب المؤذن المحتسب لوجه الله لا يأخذ أجرا على الأذان، ما أجره؟ الأمين على الوقت الذي يوقظهم لصلاتهم، الذي يخبرهم بوقت إفطارهم إذا صاموا ووقت إمساكهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبإقامته 30 حسنة. أما المشي إلى الصلاة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، كل ما مشى من بعيد أكثر أجر، أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة، ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عنه سيئة. فليقرب أحدكم أو ليبعد، فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له، فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي، فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. وقال عليه الصلاة والسلام مبينا أجرا عظيما في حديث صحيح رواه أبو داود: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. الله فضله عظيم، فضله عظيم، واسع الفضل. من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين، كتاب يكتب في عليين. أما الذي يصلي 40 يوم في جماعة يكون واقف في الصف عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام، فيقول في شأنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، براءة من النار وبراءة من النفاق. 40 يوم في جماعة يكون واقف، متى يدرك المصلي تكبيرة الإحرام؟ أن يكون واقفا في الصف عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام. فهنيئا لمن كان له براءات كثيرة. أما إطالة الصلاة وأجر ركوعها وسجودها فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت ذنوبه. فإذا كان الركوع طويلا والسجود طويلا كان تساقط الذنوب أكثر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أذكار الصلاة: أذكار الصلاة منها 33 سبحان الله ومثلها الحمد لله ومثلها الله أكبر وتمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن أذكار الصلوات اللي بعد الصلاة سبحان الله 25 والحمد لله 25 ولا إله إلا الله 25 والله أكبر 25. ومن أنواع الأذكار التي بعد الصلاة سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات ويكبر التكبير الله أكبر 10 مرات. يعني هذا لو واحد مستعجل يقول هذه القصيرة هذه أقصر صيغة هذه انظر الأجر الوارد فيها. روى الإمام أحمد والأربعة والبخاري في الأدب المفرد عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. كثير من الناس بعد الصلاة يقومون ويمشون مسرعين بدون تسبيح وتحميد وتكبير من غير حاجة. لو كان حاجة النبي عليه الصلاة والسلام قام مسرعا بعض المرات بحاجة. والناس اليوم يقومون بعد الصلاة كثير منهم دون هذه التسبيحات. يقول ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة 10 ويحمده 10 ويكبر 10 فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. هذا بالنسبة لبعد الصلاة 50 و100 باللسان و1500 في الميزان لأن الحسنة بعشر أمثالها. ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه. هذا فضل الذكر عند النوم. الذكر عند النوم سبحان الله 33 الحمد لله 33 والله أكبر 34 سبحان الله. قال في فضله عند النوم إذا أخذ مضجعه يكبر 34 إذا أخذ مضجعه ويحمده 33 ويسبح 33 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. كم باللسان؟ سبحان الله 33 والحمد لله 33 كم صاروا؟ 66 والله أكبر 34 كم صاروا؟ 100 باللسان لكن في الميزان 1000. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ يعني عندك الآن 1500 ترتبت بعد الصلوات و1000 قبل النوم هذه 2500 حسنة كافية لتكفر 2500 سيئة لمحو. فمن الذي يعمل في اليوم 2500 سيئة؟ هذه في الحساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن صلاة الضحى وهي من الصلوات النافلة يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة. ما هو السلامة؟ العظم المفاصل. كم واحد في الإنسان؟ العظم المفاصل. كم واحد في الإنسان؟ كم مفصل؟ 360 مفصلا في الإنسان. كل مفصل من هذه المفاصل له حق ينبغي عليك أداؤه. يجب أن تتصدق بصدقة عن كل مفصل يعني تجيب في اليوم 360 صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم في كل يوم صدقة. فمن أين نأتي بهذه الصدقات؟ قال فله بكل صلاة صدقة وصيام صدقة وحج صدقة وتسبيح صدقة وتكبير صدقة وتحميد صدقة. ويجزي عن ذلك. يعني لو واحد قال أنا ما أضمن آتي ب360 صدقة حق المفاصل قال يجزي عن ذلك ويجزي أحدكم من ذلك ركعتا الضحى. فإذا صلى ركعتا الضحى وقت الضحى من صلاة الضحى من بعد ارتفاع الشمس إلى قضيب صلاة الظهر وأفضل وقت لها حين ترمض الفصال ويشتد الحر ويرفع البعير رجليه عن الأرض اشتداد الحر يرفع ويضع. هذه صلاة الأوابين صلاة الضحى تصلى 2 و4 و8 فصلها على أي عدد وردت به السنة يجزي عن 360 صدقة في اليوم. وأما في شأن الصلاة عموما، الصلاة عموما، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. هذا فضل السجود في الصلاة، في أي صلاة. أما الصيام الذي له باب، الذي له باب مخصوص وهو باب الريان، فمنه ما هو فرض معروف أجره في صيام رمضان، ومنه ما هو نفل ورد ذكر أجره في الأحاديث الصحيحة. وصيام النفل مراتب، فيه صيام عرفة، صيام عاشوراء، أيام البيض، الاثنين والخميس، والأيام الأخرى التي لم ينهى عنها إذا صامها يكون له أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم عن وجهه 70 خريفا. وفي رواية: باعد الله وجهه من جهنم 70 عاما. وفي رواية: باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. أحاديث صحيحة. أما عرفة، ونحن مقبلون على صيام عرفة أو على يوم عرفة، صيامه لغير الحاج، لأن الحاج له شيء آخر، أجر الحاج في عرفة شيء آخر لا يتصور، يكفي أن الله يباهي بهم الملائكة، فلا يستحب له الصوم لأنه يستعين بقوته في الحج وأعمال الحج وأعمال عرفة، عمل عرفة. أما المقيم فإنه يصوم. قال عليه الصلاة والسلام: صوم يوم عرفة كفارة السنة الماضية والسنة المستقبلة. وقال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. فصيام عرفة أعظم من صيام عاشوراء، وفي كل الأجر. بعض الناس لا يكتفي بأن يصوم، يريد أجرا إضافيا، وبعض الناس لا يستطيع أن يصوم لمرض مثلا ويريد أجر صائم، فلم تحرمه الشريعة ولم يحرمه الله الرحيم الرؤوف من الأجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطره فأشبعه فله مثل أجره. فلو دعا عددا من الصائمين ففطرهم فله مثل أجورهم، مع أنه هو واحد، لكن حصل أجر، أجور عن صائمين، لا ينقص من أجر الصائم شيء ولا من أجر المفطر شيء، فله مثل أجره. أما الحج والعمرة فإنهما من سبيل الله. الحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم إلى البيت العتيق فأجابوا، وإذا سألوه أعطاهم. الحج فيه عدد من الأعمال، الحج والعمرة، إحرام، سفر، تلبية، طواف، سعي، الحج فيه عرفة، رمي، حلق شعر. في الحج والعمرة كله فيه أدب. انظر إلى التلبية مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر، شجر أو حجر أو مدر والطين اليابس، حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا، عن اليمين وعن الشمال، حتى تنقطع الأرض يمينا وشمالا. أما الطواف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طاف بهذا البيت أسبوعا، يعني 7 أشواط، فأحصاه كان كعتق رقبة، لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حصى الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. يقول الناس: نحن نذهب إلى في رمضان إلى العمرة، نأتي بالعمرة، هل نأتي بعمرة أخرى؟ نقول: لا، المشروع لك أن تأتي بعمرة واحدة، السنة عمرة واحدة في السفرة الواحدة. يقول: فماذا نفعل إذا بقينا في مكة؟ افعل أشياء كثيرة من الطاعات والحسنات، لأنك وأنت في مكة في المكان الفاضل يضاعف لك الأجر، ثم إنك تطوف بالبيت سبعة وركعتين لكل طواف ركعتين سبعة أشواط ليست عمرة طواف نفل سبعة ورا سبعة كل سبعة لها ركعتين يكتب لك بها هذا الأجر. من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة كل طواف نفل عتق رقبة. وأما استلام الحجر الأسود في الطواف وما أدراك ما استلامه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام والله ليبعثنه الله يوم القيامة، يعني الحجر الأسود له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وحديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين على هذا الحجر يوم القيامة له عينان ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما والله على كل شيء قدير ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. وفي مسحه هو والركن اليماني يا قلتتان من يواقيت الجنة كما ثبت حديث صحيح طمس الله نورهما ولو أن نورهما لم يطمس لأخذ الأبصار. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حقا. أما أجر ثواب الحج أجر أعمال الحج وثواب الحج فقد جاء عند الطبراني بسند حسن عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة. وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمة ويخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل رمل عالي هذا صحراء رملها كثير أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذكور لك ما ذكر أجره. وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. وأما كتاب الله سبحانه وتعالى فإن تلاوته من أعظم أبواب الخير ومن أجل الأعمال الصالحة فإنه كلامه سبحانه كلامه هذا القرآن. فإذا تلي كلامه والله قد امتدح الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة والذين يذكرون الله وأعظم الذكر قراءة القرآن الذي يكتب له بكل حرف عشر حسنة الحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف مع كثرة التلاوة تكثر الحسنة. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حلني لصاحب القرآن فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب جبه فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقول اقرأ وارقى ويزاد بكل آية الحسنة. كل الأشياء التي قرأها في الدنيا يرقى مراتب ويزاد حسنة. وسجود التلاوة ترغيم للشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. رواه مسلم. وبعد قراءة القرآن يكون ذكر الله تعالى من الدعاء والاستغفار والتحميد والتهليل والتكبير والتسبيح والاسترجاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل التسبيح أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الأربعة إن الله تعالى اصطفى من الكلام أربعا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه خالصا لله كتبت له 30 حسنة وحط عنه 30 خطيئة، الحمد لله رب العالمين. وأما التهليل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قالها في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك. وأما إذا قال في الصباح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، كتبت له بها 10 حسنات وحط عنه بها 10 سيئات ورفع له بها 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي من أجل الأذكار وأعظم ما يشتغل به، حتى أن الله يكفي العبد إذا جعل دعاءه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، جعل دعاءه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكفيه الله من الهم والغم، ويبلغ الله هذه الصلاة لنبيه بملك مخصوص. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: إن لله تعالى ملكا أعطاه سمع العباد، فليس من أحد يصلي علي إلا أبلغنيها، وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى عليه 10 أمثالها صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم العبادات وأبواب الطاعات والباقيات الصالحات الأعمال الصالحة حلق الذكر، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا من المكتوبين في من يذكرهم سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4، رواه أبو داود. وإذا كان مجلس علم وذكر ما قام أهله إلا وقد قالت لهم الملائكة: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنة. وإذا كان مجلس العلم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فأنعم به من أجر، قال عليه الصلاة والسلام: من جاء مسجدي هذا، الناس إذا راحوا المدينة يقول: ماذا نفعل في المدينة؟ ذهبنا للحرم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه، فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك ينظر إلى المنقوشات والزخارف، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. النية التي ترفع صاحبها. أما مسجد قباء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له كأجر عمرة. وتعليم العلم ممن يعلمه قربة عظيمة وفضل كبير، قال صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. والدلالة على الخير أيا كان هذا الخير من الباقيات الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. والذي يدل الناس على حلق العلم، يدل الناس على العلماء، لو أعطيته رقم هاتف عالم يتصل به، الذي يدل الناس على سبيل يحجون للحج، طريقة سبيل ييسر لهم الأمر فله أجر. ولا شك أن من أعظم القرب الجهاد في سبيل الله، ولأن الجهاد فيه إراقة دماء وذهاب أموال وتيتم أطفال وترمل النسوة، فقد جاء فيه من الأجر العظيم ما تواردت به الآيات والأحاديث، وهي الصفقة التي عقدها الله مع المجاهدين في أعظم كتاب وفي أعظم كتب، التوراة والإنجيل والقرآن. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وجعلها وجعل الثمن الجنة، وجعل ما يقدم لنيل الجنة الأنفس والأموال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أجر الحاج، في أجر المجاهد، قال في أجر المجاهد: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل في سبيل الله من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد، فإنه له أجر شهيد. ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغدر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك، ومن خرج به خراج في سبيل الله كان عليه طابع الشهداء. خراج هذا عليه طابع الشهداء. رواه أحمد والثلاثة وابن حبان وحديث صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أجر الوقوف في المعركة، في ساحة المعركة: موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وقال عليه الصلاة والسلام: مقام الرجل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة 60 سنة. رواه الطبراني وهو حديث صحيح. وأما الرباط والسهر لحراسة المسلمين في الثغور التي هي متاخمة لبلاد العدو الذين يتربصون بالمسلمين الدوائر ويريدون الإيقاع بهم والإغارة عليهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رابط يوما وليلة في سبيل الله كان له كأجر صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا جرى له مثل ذلك من الأجر، جرى له في قبره، يجري ما ينقطع العمل، يجري عليه، وأجري عليه الرزق، وأمن الفتان الذي يكون في القبر. أما الرمي في سبيل الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم رمى بسهم في سبيل الله فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إسماعيل. هذا الرمي، الرمية الواحدة، الرمية سهم، رصافة، قذيفة، صاروخ. أيما مسلم رمى بسهم في سبيل الله فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقبة أعتقها من ولد إسماعيل. والإعداد للجهاد واحتباس الفرس استعدادا للمعركة إذا قامت، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والبخاري: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده كان شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزان يوم القيامة. وقد يتعذر على بعض الناس الجهاد أو لا يجدون سبيلا للجهاد وهم يتوقون للجهاد وللاستشهاد، فلهذه النفوس المتحرقة للجهاد والاستشهاد الطامعة في بلوغ منازل الشهداء لا يحرمهم الله من الأجر إذا كانوا صادقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الله القتل في سبيل الله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. ولذلك من المستحبات في الدعاء أن نسأل الله القتل في سبيل الله: اللهم اجعل قتلتنا في سبيلك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا شهداء في سبيلك يا أرحم الراحمين. من سأل الله القتل في سبيل الله صادقا من قلبه ليس بمتردد أعطاه الله أجر شهيد وإن مات على فراشه. طيب الذين يجهزون الغزاة وينفقون على جيوش المسلمين ويتصدقون لدعم المجاهدين ما أجرهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجل الغازي شيئا، كان له مثل أجره. يحتاج إلى تذكرة سفر وإلى ملابس وإلى عتاد وسلاح، يحتاج، فهو يزوده بما يحتاج فيكون له مثل أجره. طيب الغازي يخرج من بلده يترك زوجة وأولاد أهل، الذي يرعى له أهله وأولاده في غيبته ماذا له؟ لما شجع على الجهاد جعل في إخلاص الغازي في أهله جعل أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، يعني حتى لو نمى له ماله، مجاهد عنده مال فهو ينميه له ومجاهد غائب، أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، يتفقد أحوالهم، ينفق عليهم، يقضي حوائجهم، ينمي له ماله ويحفظه له، كان له مثل نصف أجر الخارج. أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج ولم يخلق اثنين ثلاثة. رواه الإمام مسلم. ومن أنواع الجهاد كفالة الأيتام، كفالة الأيتام والسعي على الأرامل. هذا المجتمع يموت فيه الرجال، يخلفون أيتاما وأرامل، وهذه الشريعة تكفل وتحمس الناس على رعاية الضياع، الضياع هم الأيتام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم له أو لغيره في الجنة، والساعي على الأرمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. يكفل اليتيم ويسعى على الأرملة، كافل اليتيم في الجنة كهاتين. وعن النبي عليه الصلاة والسلام من قربه من النبي عليه الصلاة والسلام: والساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. ومن الباقيات الصالحات وأبواب الخير رعاية البنات، والله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يعطيه إناث ذكور، هذا القسم الثالث، ويجعل من يشاء عقيما لا إناث ولا ذكور، هو القسم الرابع. والنفوس قد تتسخط البنات لما في البنت من النفقة عليها، وهي لا تساعد، ضعيفة، تحتاج إلى رعاية، وقد يلحق به عار بسببها، فقد تأنف النفوس البنات وتكره البنات. لكن لا يجوز في الشريعة تسخط البنات، هذا عطاء الله. ورعاية البنات فيها أجر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، يعني من ماله، كساهن من جدته وغناه، كساهن مما عنده مما أعطاه الله، كن له حجابا من النار يوم القيامة. فهو يصبر عليهن، يعني يربيهن على الشريعة، يتعاهدن في الصلوات والصيام والزكاة، يتعاهدهن في أمور العبادات والطاعات، تخلق الأخلاق الحسنة، ويتعاهدهن بالحجاب والعفة. من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدة، كن له حجابا من النار يوم القيامة، حجابا من النار يوم القيامة. أما الأخوة وهي العبادة العظيمة والوسيجة بين المؤمنين، وجعلنا الله إخوة، هكذا ينبغي أن نكون، كونوا عباد الله إخوانا. الأخوة لها حقوق وواجبات ومستحبات وآداب، فمن مما تتضمنه الأخوة الزيارة في الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل الزيارة في الله: من زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته وفي طريقه، فقال: أين تريد؟ قال: أخا لي في هذه القرية فقال: هل له عليك من نعمة تربها؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحبك. رواه أحمد ومسلم. مجرد الالتقاء بالإخوان والمصافحة، المصافحة وضع صفح اليد في صفح اليد لله، المصافحة لله، يأخذ بيده لا يأخذ إلا لله، في أجر عظيم. فانتبه يا من تفرط في المصافحة أو لا تصافح، بعض يسلم لك رؤوس أصابعه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على صاحبه ويأخذ بيده، لا يأخذ بيده إلا لله، فلا يفترقان حتى يغفر لهما. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وقد يمرض الأخ المسلم فزيارته فيها أجر مضاعف أكثر من أجر زيارة الأخ العادي غير المريض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من زار أخاه المسلم، تعرفه أو لا تعرفه، هو ما دام مسلم فهو أخ. من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، ثمر الجنة وجني الجنة، فإذا جلس غمرته الرحمة. فإن كان غدوة في الصباح يعني زاره، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسح، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريفا في الجنة، ثمر وجنى. وقد يموت فيكون في غسله أجر وتكفينه أجر والصلاة عليه أجر واتباع جنازة أجر، أما غسله يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا فستره، أو غسل ميتا فستره، ستره الله من الذنوب، ومن كفنه كساه الله من السندس. هذا حديث الجنة، رواه الطبراني وهو حديث حسن. واتباع جنازته يقول صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة حتى يصلي عليها ويفرغ منها فله قيراطان، ومن تبعها حتى يصلي عليها فقط دون اتباع إلى المقبرة فله قيراط، والذي نفس محمد بيده لهو أثقل في ميزانه من أحد. هذا القيراط أثقل في ميزان هذا المصلي على الجنازة أو الذي يتبعها حتى تدفن ويفرغ منها ويهال عليها التراب قيراطا، كل قيراط أثقل في ميزانه من جبل. كم الجبل؟ الجبل كم وزنه؟ وقد يغتاب أخوك وقد يغتاب أخوك المسلم في مجلس ويقع فيه، فما هو، ما هي مسؤوليتك؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، وقال: من رد عن عرض أخيه كان له حجابا من النار. فإذا وقعوا فيه لا تسكت، لا تسكت، يجب أن تتكلم، فيرد الله عنك النار بدفاعك عن أخيك المسلم وذبك عن عرضه وتسكيتك للمغتاب للذي يغتاب. وإلقاء السلام على المسلمين فيه أجر. قال صلى الله عليه وسلم: السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام. إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام. الآن نحن نعلم أن الذي يقول وعليكم السلام 10 ورحمة الله 20 وبركاته 30، طيب المسلم الذي سلم، بعض الناس يعرف أجر رد السلام بس ما يعرف أجر المسلم. يقول في هذا الحديث: إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة زيادة بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه ما ردوا علي. بعض الناس تسلم ما يرد علي تحزن، لكن إذا علمت الأجر الذي لك لا تحزن. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب من خلق الله من الملائكة. فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. فلا تحزن إذا ما رد عليك، لا تحزن، يرد عليك من هو خير منهم وأطيب. والناس في المجتمع يحتاج بعضهم إلى بعض، وقد يقع في واحد تقع فاقة بأحدها، تنزل به فاقة، يحتاج إلى مال، يحتاج أن يختلف يستدين. طيب يقولون الآن ما حد يسلفنا هذه بنوك الربا، لا ليس إلا هي. نقول الشريعة جعلت بدل الربا حسنات كثيرة لمن يسلف أخاه المسلم، لمن يسلفه ويدينه ويقرضه، بل لمن ينظره إذا حل الأجل ما وفى. قال عليه الصلاة والسلام: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قبل أن يحل الدين، يعني الآن سلفه المال إلى آخر السنة، كل يوم مثل صدقة. فإذا حل الدين فأنظره، يعني جاء آخر السنة ما وفى، فأمهله أيضا، فله بكل يوم مثلاه صدقة. فله بكل يوم مثلاه صدقة. وإماطة الأذى عن الطريق، وهي مسألة قد يستحقرها كثير من الناس ويأنف منها أو يتركها. قال عليه الصلاة والسلام: لأجل ذلك مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم فأدخل الجنة. مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين، لا يؤذيهم حتى لا يؤذيهم فأدخل الجنة. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضا: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وحتى قتل الوزر، هذا الحيوان الكريم الذي كان ينفخ النار على إبراهيم عليه السلام، وهو يخرج الآن في أيام الحق، قتله هيئة. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل وزغة في أول ضربة كتب له 100 حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة، وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة. رواه مسلم رحمه الله. الذين يزرعون الزرع لهم بساتين أو حدائق أو مزارع، أو يزرعون في بيوتهم، إذا قصدوا وجه الله، ما قصدوا إضاعة المال ولا قصدوا المباهاة والمفاخرة، وإنما زرعوا لله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا. وهذا الحديث يشجع على غرس الأشجار، ويشجع على البذر والرعاية للزرع. ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه صدقة، وما أكل السبع فهو له صدقة، وما أكلت الطيور فهو له صدقة، ولا يرزقه أحد، يعني ينقص منه، كان له صدقة. رواه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. وقد جاء في الشريعة أبواب كثيرة للخير، كثيرة، فمنها الأشياء التي تنفع الإنسان بعد موته، والصدقات الجارية. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أقرأ واحد علم القرآن، أو مسجدا بناه ولو صغير، أو بيتا لابن السبيل بناه على قارعة الطريق، يعني طريق السفر ينزل فيه المسافرون مجانا، أو نهرا أجراه يشرب منه المسلمون، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. هذه من أنواع الصدقات الجارية التي يجري ثوابها لابن آدم في قبره، وهذه طائفة من الأعمال الصالحة، وغيرها كثير مما ذكر أجره في النصوص ومما لم يذكر أجره حثت عليه الشريعة. وقد صنف العلماء في هذا مصنفات، فمن ذلك كتب الترغيب والترهيب ككتاب الترغيب والترهيب الحافظ المنذر رحمه الله، ومن صنف في هذا أيضا الحافظ المقدسي في كتاب فضائل الأعمال، ومن صنف في ذلك أيضا الدمياطي رحمه الله في المتجر الرابع في ثواب العمل الصالح. ولا تكاد تجد مصنف من مصنفات العلماء والمحدثين إلا وتجد أبواب لأعمال الخير وثواب أعمال الخير، كل هذا مما تحث به الشريعة على فعل الخيرات وعمل الصالحات، وهن الباقيات للإنسان بعد رحيله من هذه الدنيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأن يضاعف لنا الأجور ويعلي لنا الدرجات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل في حياتنا عونا لنا على طاعته، وأن يجعل أعمارنا مملوءة بذكره وشكره وحسن عبادته، والحمد لله رب العالمين. ونأتي الآن الإجابة عن بعض الأسئلة. يقول السؤال: يوجد في بعض البقالات سحب على المشتريات وأرقام توزع لمن اشترى بمبلغ معين أو لمن اشترى أي سلعة، والجواب كما ذكرنا سابقا أن هذا نوع من أنواع الميسر، حرام لا يجوز. أي محل يقول لك اشتري مني وأعطيك رقم، أعطيك رقم سواء سلعة أو مبلغ معين، أعطيك رقم ثم يجرى عليه السحب ويعطى جوائز، فهو ميسر حرام لا يجوز. وفي أضرار كثيرة، ومن ذلك إغراء الناس بشراء أشياء لا يحتاجون إليها. وهذا العمل الذي يدفع مبلغ ثم قد يأخذ وقد لا يأخذ، وقد يكسب وقد لا يكسب، وقد يربح وقد لا يربح، مقامرة محرمة لا تجوز. أما إذا جعل مع السلعة هدية، كل واحد يشتري هذه السلعة يعطى الهدية الفلانية المعينة، فهذا جائز، هذا جائز، ما في مقامرة، وإنما هو هدية معينة معروفة لمن يشتري السلعة الفلانية. يوجد غدا بعد صلاة المغرب محاضرة عن حج عقيدة وأحكام وأداب للشيخ عبد الرحمن البراك، نفع الله به، فنهيب بالإخوة الحضور. يقول: ما هي صفة قيام الليل؟ قيام الليل له صفات كثيرة، من أفضلها مثنى مثنى ويوتر بواحدة 11 ركعة، هذه أفضل كيفية لصلاة الليل، سواء سردها أو أنه قام، يعني قام ثم نام ثم قام وأكمل، فهو أيضا طيب. أفطرت في بعض أيام رمضان منذ عدة سنوات ولا أدري كم عدد الأيام، اعمل بما يغلب على ظني وقدرها تقديرا واقضها، وأطعم مسكينا عن كل يوم عن التأخير إذا كانت مضى عليه أكثر من سنة. ما صفة المسكين؟ الفقير الذي لا يجد حاجته، والمسكين الذي يجد بعض حاجته. وأما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر لكن لا يكفيهم دخلهم، وما يأتيه من السفينة لا يكفي، سماهم الله مساكين. فقد يكون لا يعمل، ما عنده مصدر أبدا، قد يكون عنده مصدر لكن لا يكفي، إذا كان لا يكفي فهو مسكين، ما عنده مصدر أصلا فهو فقير. شخص يريد أن يضحي عن ميت بموجب وصية، هل يمسك عن الشعر والأظهار؟ لا، لأنه مجرد منفذ، المال من الميت وهو منفذ وصية، ليس المال منه ولا الأضحية أضحيته، فهو لا يمسك، هو مجرد وكيل أو منفذ. أما إذا تبرع من ماله عن ميت فيلزم أن يمسك، أو ضحى هو فيلزم أن يمسك عن الشعر والأظهار. هل المرأة التي تريد أن تضحي وتتزين وتتجمل لزوجها وتتعطر؟ الجواب نعم، لأن ممنوعة عن الشعر والأظفار والبشرة فقط، أخذ الجلد أو التقشير أو القشور والبقية لا بأس. ما حكم الجماع لمن أراد أن يضحي؟ لا بأس لذلك، ما يمنع. امرأة تريد أن تضحي ولكنها حائض وطهرت أثناء العشر، وهي تعلم أنها إذا اغتسلت سيتساقط بعض الشعر، لا حرج عليها لأنها ليست بمتعمدة قاصدة لتساقط الشعر، وإنما لا بد من الغسل لأجل الصلاة، ولذلك لا حرج عليها. واستعمال الصابون المعطر والشامبو لمن أراد أن يضحي لا بأس به. ورد في الحديث النهي عن زيارة قبور النساء، فما حكم زيارتها لقبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم: إذا كانت في المسجد النبوي فمرت بالقبر سلمت، وإلا لا تتقصد القبر. إذا مرت كان طريقها من هنا تسلم وتمشي. ما حكم صلاة المرأة في بيتها حيث أنها تتابع إمام المسجد الذي يجاور المنزل؟ لا يجوز، لأن الصفوف لم تتصل، وبين المنزل والمسجد شارع يمر فيه الناس والدواب، فإذا لا يصح، ما اتصلت الصفوف والائتمام غير صحيح. فعل بلال في الصلاة بعد كل وضوء يشمل أوقات الكراهة؟ الجواب: صلاة ركعتين بعد الوضوء لها سبب، إذا كانت لأجل الوضوء لها سبب، ليست نفلا مطلقا. وصلاة ذوات الأسباب في وقت الكراهة لا بأس. الكراهة للنفل المطلق الصلوات اللي ما لها أسباب، لا استخارة ولا هي كسوف ولا هي، فهذه التي ينهى عنها. يقول: ما حكم صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن؟ لم يرد في السنة ولم يثبت، ولذلك المداوم عليه من البدع، لا شك في ذلك. ولو تتابع عليه الناس والقراء والإذاعات فإنه يبقى بدعة من البدع، لم يرد في السنة. هو عبادة ولا لا؟ ولا عادة؟ ولا سيارة؟ ولا اختراعات؟ عبادة. هذا دليل، الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل. هذا دليل، ما في دليل إذا لا تفعل. ما حكم تعليق الإعلانات داخل المساجد؟ إذا كانت إعلانات تجارية لا تعلق داخل المساجد، تعلق خارج المساجد. وأما إعلانات المحاضرات والدروس فلا بأس بتعليقها في المساجد. وكل أعمال الخير والمراكز الصيفية التي تدعو، التي فيها استفادة من الأوقات وغير ذلك من البرامج النافعة، هذه لا بأس. أفطرت عدة أيام في رمضان عدة سنين، ما هي الكفارة؟ صفة المسكين بينا ذلك. هل يجوز دفع إطعام المسكين لكل الأيام؟ نعم، لأنه لا يشترط العدد المساكين أن يكونوا بعدد الأيام، وإنما إطعام مسكين عن كل يوم أخره، فهو لو أعطاه المسكين الواحد جاز ذلك. هب أنه ترك صيام شهر فإنه يقضي، وعن اليوم الواحد كيلو نصف من الرز في 30-45 كيلو، يخرج 45 كيلو من الرز مع ذبيحة مثلا أو كرتونين من الدجاج ويعطيها لعائلة من الفقراء. يوجد في منطقة سكني مسجد، الأول قريب والآخر بعيد، هل أذهب إلى البعيد؟ لا بأس بذلك، إذا كان لا يؤدي الذهاب ترك القريب إلى وحشة بينك وبين الإمام أو اتهام له أو إفراغ القريب من المصلين. يقول: هل تجزئ صفة التسبيح إذا أتى بها بعد الصلاة لكن خارج المسجد في السيارة أو الطريق إذا كان مستعجلا؟ الأفضل أن يقول وهو جالس بعد الصلاة، لكن لو كان مستعجل فقال في الطريق وخارج فلا بأس، هو مأجور إن شاء الله، لكن أجره في قعوده بعد الصلاة يذكر هو أكثر. وهو السمن إسبال الملابس لغير الخيلاء لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، ومن جر ثوب الخيلاء لم ينظر الله إليه. فجعل عملين مختلفين رتب عليهما جزائين مختلفين، مجرد كونه تحت الكعب فهو في النار، وأما إذا جر الخيلاء له عقوبة أعظم، وهو أن الله لا ينظر إليه. يقول: هذا السؤال، زوج أختي من أبويه، هذا السؤال غير واضح. يقول: هل خروج المرأة في الأسواق من غير محرم جائز؟ إذا كان بغير فتنة وهي متحجبة حجاب كامل، ولا يؤذيها الفساق، لأنه إذا كان الفساق يؤذونها لابد أن تخرج مع من يحميها ولا تتعرض الفتنة، فإذا كان لا توجد هذه المحاذير فلا بأس. ما حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله ورسوله؟ إذا كان الاستهزاء لالتزامهم فهو كفر، وإذا كان الاستهزاء بأشخاصهم أو ألوانهم أو أشكالهم فهو فسق. هل يجوز أن أكشف على زوجة عمي؟ لا، ليست من المحارم. هل لي أن أعزيها بالهاتف؟ لا بأس، الكلام الطيب بالمعروف. هل الانتصاب ينقض الوضوء؟ لا، لا ينقض إلا إذا أنزل شيئا أو خرج منه شيئا مثل المذي. امرأة عليها دين وتريد صيام أيام بالحجة لما لها من فضل، هل يجوز جمع النية؟ نعم، هي تنوي القضاء، والله سبحانه وتعالى يعطيها. هل في المطالبة بزيادة المرتب إذا دفع ظلم يجوز إنسان يطالب بجائزة المرتب، لكن إذا كانت المطالبة مقابل عمل من أعمال الخير فصار أجره في الدنيا. صلاة الضحى في وقت الدوام الرسمي، إذا كان يوجد عمل لابد أن يؤدي العمل، وإذا كان لا يوجد عمل جالس هكذا فارغ فلو صلى لابد. ما صحة قول الإنسان بعد صلاة الفجر أجر اللهم أجيره النار؟ ثبت في الحديث اللهم أجيره النار 7 مرات بعد المغرب والفجر. إذا كان على شخص قضاء وبعد ما نوى القضاء أفطر، لا يجوز الإفطار في القضاء، حرام، يجب أن يتمه، يجب عليه أن يتمه، ولو فعل يتوب ويقضي يوم بس فقط. رجل لم يصم رمضان منذ 2 سنتين لمرض عضال ومات، إذا كان المرض العضال يرجى شفاؤه ما عليه شيء، إذا كان لا يرجى شفاؤه وهو يعلم فعليه الكفارة أو الورثة يقضوا عنه. يقول عندنا مجموعات من الشباب في الأنشطة الإسلامية، فكيف يملأ الأوقات؟ هذه المراكز وغيرها من الأشياء التي فيها منافع يجب أن تملأ بأشياء من الطاعات والقربات، كمثلا يجب أن يكون فيها حلق علم، لازم يكون فيها تدريس العلوم الشرعية وحفظ القرآن، وإلا تكون فائدتها لا تنسى. ثانيا لا بد أن يكون فيها تربية على الآداب والأخلاق الإسلامية ومتابعة للأخطاء وتنبيه عليها والنصح لله، يجب أن تظهر أجواء الأخوة فيها، الإيثار والتضحية والتقديم، تقديم الغير على النفس، يجب أن يكون فيها قدوات يتربى الشباب بأفعالهم يرون منهم خيرا. وكذلك يجب أن يكون لهذه الأنشطة إسهامات في المجتمع، مثل البحث عن فقراء إيصال الصدقات إليهم، تنظيف المساجد المتسقة ونحو ذلك. فأقول توزيع الكتب والأشرطة النافعة، دعوة أولياء الأمور ونصح الآباء، ولكن من أعظم ما صرفت فيه هذه المجتمعات صرفت الأوقات طالب العلم والتربية واستجلاب الشباب التائهين لدعوة إلى الله عبر هذه المجتمعات، لأنهم يتأثرون بها كثيرا. كنت ماشيا فنزل علي فضلا من طائر فوق شجرة ثم نشف، كل ما أكل لحمه فبوله وروثه طاهر. ورثنا أسهم من البنك الأمريكي وبنك الرياض، حيث أن هذه الأسهم تضاعفت فماذا نفعل؟ أولا تسأل الله المغفرة لهذا الذي اشتراها إذا كان من المسلمين لأنه ارتكب إثما عظيما. ثانيا عليكم التوبة إلى الله إذا كنتم تستطيعون التخلص منها قبل ذلك ولم تتخلص. وثالثا تعرف رأس المال وبكم اشتراها الميت فتأخذوه وتجعلوه في التركة والباقي تتخلصون منه، سواء كان زيادة في السعر في السوق أو أرباح، بأي وجه من الوجوه تخلص من وجوه الخير. يقول سأذهب للحج وسيكون وصولي لمكة يوم 8، ما هو النسك الذي تنصح به؟ إذا كان كنت تستطيع أن تأتي بالعمرة وتتحلل وتحرم بالحج ولو بعدها مباشرة، ولو بعدها بساعة، ولو ما غيرت المناسك وحرمت بالحج فعلك صحيح. يقول هذه الأحاديث المذكورة التي ذكرتها في المحاضرة ما درجت؟ وذكرت أنها على أي حال هذه يعني بعضها مما صححه المنذري رحمه الله، بعضها مما صححه ابن حجر رحمه الله، وبعضه ولكن لا ليس هناك إلا حديث قد صححه واحد على الأقل من أهل العلم. وتجد معظم هذه الأحاديث في كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادة للعلامة الألباني نفع الله. ما رأيك في رجل كبير السن عليه آثار الخير معفي لحيته ولكنه يشرب الدخان؟ طيب هذا يؤجر على حسناته ويأثم على سيئته ويشرب الدخان، لأن الله يقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا من الخبائث. إنسان صام يوم عرفة فلم يكمله، هل يحسب له أجر الصيام؟ علما أنه أفطر بسبب المرض، يرجى له ذلك إن شاء الله. يقول الله للملائكة اكتبوا مثل لعبدي مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما حكم الفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ إذا كان يسيرا فلا يضر، واليسير وغير اليسير عرف. وصلي صلاة الضحى قبل أن أذهب إلى الدوام ويكون ذلك الساعة 7:30، هل هذا الوقت صحيح؟ نعم نعم نعم. وكذلك الساعة 6 الآن طلوع الشمس مبكر، ولذلك حتى الساعة 6 هنا في المنطقة فهو من بعد طلوع الشمس، بعد ارتفاع الشمس. هل يجوز أخذ أجر على لقاح الحيوانات؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فلا يجوز أن يعطي فحله ويأخذ أجرا. عسب الفحل، مني الفحل، لا يجوز بيعه ولا تأجير الفحل. هذا مما ينبغي أن يكون يعني يعطى للناس، يعطى عارية يوسع الناس فيه بعضهم على بعض، ما يأخذ عليه أجر، أجرة لا يأخذ عليه أجرة. يوجد لدي بعض الأصدقاء لا يؤدون الصلاة وحيلة في قليلة. طيب أعطهم من هذه الحيلة القليلة، انصحهم، أقم عليهم الحجة، إن عليك إلا البلاغ والله بصير بالعباد. دخل المأموم الصلاة وكان الإمام في التشهد الأخير، هل يجب عليه أن يكبر تكبيرة في الإحرام ثم يدعو دعاء الاستفتاح، أو يكبر تكبيرة واحدة ويجلس؟ يكبر تكبيرة واحدة ويجلس، لأنه إذا كبر لازم يتابع الإمام. لماذا يجلس؟ يقف، يكون خالف الإمام. إذا كبر يبدو أن يتابع الإمام. إذا فات على الإمام ركعتين، المأموم ركعتين جهريتين كصلاة العشاء، فهل يجهر بالآخرتين؟ الراجح أن الأخيرتين بالنسبة له هما الأخيرتين وليست قضاء، وإنما ليست قضاء الأولين وإنما هي الأخيرتين، يعني على الترتيب لحديث وما فاتكم فأتموا، أرجح من رواية فقبوا كما قال بعض أهل العلم. هل يجب على الحاج والمعتمر التطهر عند الطواف والسعي؟ يجب للأول ولا يجب للثاني، يعني يجب على الحاج والمعتمر الطهارة بالطواف ولا تجب للسعي. ما هي الحالات التي يجوز فيها الكذب؟ إصلاح بين الناس، الحرب، وما يكون بين الرجل وزوجته. الكذب في الدعوة لا، قول الحق. الراجح من أقوال أهل العلم في مسح القرآن هذه خلافية شديدة، فالأحوط أن يتطهر. هل أداء الحج على الفور؟ لا شك في ذلك. كما هو معروف أن من لم يدرك ركعة كفوته الجماعة، هل إذا وصلنا المسجد وقد فاتت الركعة الأخيرة ننتظر أو نصلي مع الإمام؟ هذه مسائل اجتهاد كما قال شيخ الإسلام، ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر بأن الإنسان إذا دخل يدخل مع الإمام في الحالة التي عليها الإمام. أتيت مرة إلى صلاة الظهر وقد فاتتني ركعة، ولكن الإمام سهى وصلى 5 وزاد ركعة. للعلماء فيها قولان، بعضهم يقول له أن يعتد بالزائدة، بعضهم يقول لا يجوز أن يعتد بالزائدة لأنها باطلة، وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه يعتد بها. هناك بعض المسلمين عند رمي الجمرات يقتلون بعض الناس، حرام. هل يكفي في صلاة النبي أن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن أقول صلى الله عليه وسلم، أم آتي بالصلاة الإبراهيمية؟ الصلاة الإبراهيمية أفضل، لكن لو اكتفيت بهذا لا بأس. توفيت والدتي وكان هذا اليوم غزير المطر لدرجة أنه كان مستحيل وصول مسجد الجنازة، فاضطرنا لصلاة الجنازة في المقبرة ونحن نرتدي الأحذية. ما يشترط أن تصلوا عليها في المسجد، لو صليتم عليها في أي مكان آخر نعم، أما في المقبرة فالصلاة عليها بعد دفنها. هل يجب على من يريد أن يقضي الصيام أن يبيت الصيام؟ نعم، القضاء لابد له من نية قبل الفجر. تأخير سنة العشاء إلى الوتر، إذا كان يصلي الوتر قبل منتصف الليل نعم، لكن إذا كان يصلي الوتر بعد منتصف الليل فإن وقت العشاء الذي تكون فيه سنة العشاء إلى منتصف الليل، فسنة العشاء بعد منتصف الليل في خارج الوقت، يعني صلي قضاء. يقول لعلنا هذا عن أحكام الحج، لعلنا نوضح في خطوة الجمعة القادمة شيء عن أحكام الحج إن شاء الله. لدي زميل في العمل أريد أن يلتزم وحب الخير، هل يجوز أن أكذب عليه في حديث أن يلتزم؟ لا لا تعود نفسك هذا. طيب سنريد أن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وموعدنا إن شاء الله في درس الأربعاء أظن يوافق 19 من الحجة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته، وأن يجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما، وأن يكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.